على هذا السؤال. لا. فأمه التي جعلت في أمتها والذي يظهر أنها جعلت ذلك بصورة النذر. لا. بأنها نذرت أن تصوم من كل سنة شهرا لإزالة هذا الشدة. فإننا نقول لها يجب عليها أن تفي بنذرها. لأن الصوم طاعة لله سبحانه وتعالى، وقد قال الله سبحانه من نذر أن يطيع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. فيجب على المسلم إذا نذر طاعة، سواء كان نذرا معلقا على شرط كهذا النذر لا أو غير معلق، يجب عليه أن يوفي بنذره إذا كان طاعة لله عز وجل. ونسأل الله أن يعينها على ما عزمت به نفسها. طيب مثلا إذا عجزت لكبر سنها، ألا يسقط عنها النذر كما يسقط عنها صوم رمضان؟ إذا عجزت لكبر سنها فإن يعني لا في الشتاء ولا في الصيف عجزت، لأن هذا الشهر لم تقيده بزمن، فهو يصلح في الشتاء ويصلح في الصيف، وكذلك يصلح متتابعا ويصلح متفرقا، إلا إذا كان من نيتها أنه متتابع فيجب عليه، فلكل امرئ ما نوى، ويجب عليه أن تفي به متتابعا، عليها أن تفي به متتابعا. فأما إذا قال الشهر وأطلقت، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز متتابعا ويجوز متفرقا. لكن إذا عجزت بكبر كما سألت، فالظاهر أنه يجب عليها ما يجب على العاجز عن صيام رمضان. بمعنى أن تطعم عن كل يوم مسكينا. لأن الواجب بالنذر يحتاج به حلو الواجب بالشرع، إلا ما قام الدليل على الفرق بينهما فيه. ما هي صيغة النذر التي يجب على الإنسان وقدها؟ هل يسبق ذلك حدث أو مثلا نقول علي أن أفعل كذا وكذا؟ هو صيغة النذر ليس له صيغة معينة، كل قول يدل على التزام العبد بالشيء لله فهو نذر، فإن قرنه باليمين صار يمينا ونذرا. صار يمينا ونذرا. طيب لو مثلا نذر شخص إذا رزق مثلا بأولاد أن يقدم مثلا ثلاثة مثلا ذبائح، ولم هذا السؤال ورد للبرنامج أكثر من مرة، لكنه لم يعين هل يعطيه للفقراء، يقول إن رزقت كذا وكذا ذبحت كذا وكذا، هل يجوز له أن يأكل منها أو يجب عليه أن يوزعها بكاملها؟ في هذه الحال يسأل عن نيته. فأحيانا يكون الرجل نوى بهذا النذر يظهر الفرح والسرور فقط، لا كما يظهر الفرح والسرور بالقادم ويذبح له ذبيحة، لا فهذا النذر حكمه نذر مباح، لا بمعنى أنه مخير بين أن يفعله ويأكل منه هو وأهله وأقاربه وجيرانه، وبين أن يكفر كفارة يمين. لا. لأن هذا هو القاعدة في نذر المباح، أن يخير الإنسان بين فعل ما نذر وبين كفارة اليمين. لا. وأرجو لإخواني المتمسكين العربية أن لا ينكروا علي إدخال بين هنا بين العطف والمعطوف عليه. لا. لأن لكل مقام مقالا. وأما إذا كان هذا الذي نذر إن رزقه الله ولدا أن يذبح شاة مثلا. لا. إذا كان نيته أن يذبحها شكرا لله عز وجل على هذه النعمة، فإنه يحلى بها حلوى الصدقة وتطعم للفقراء والمساكين. لا أحسنتم. السؤال الثاني للمجند حسين شهاب الحمد من الجيش العربي السوري، يقول فيه: أسأل سماحتكم الكريمة من طرف قراءة القرآن الكريم، لأنني أحاول على إتقان القراءة لقراءة القرآن الكريم، بل يصعب علي ترميز القراءة، وينبغي أو يبقى يحدث معي التأتأة في القرآن الكريم، وليس لدي أحد من الناس يعلمني الترميز، فهل أتابع بقراءتي في القرآن أم غير جائزة؟ وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. القرآن الكريم يقرأه الإنسان بقدر ما يستطيع كغيره من الطاعات. لا اتقوا الله من استطاعتم. لا فيقرأ الإنسان بقدر استطاعته إذا كان عنده معرفة بالحروف وإقامة لها بقدر المستطاع. وفي هذه الحال إذا كان يشق عليه فإنه له أجر التلاوة وأجر المشقة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتعته فيه وهو عليه شق له أجران كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا. فنقول لهذا الأخ استمر في قراءتك ما دمت تعرف أن تقرأ وبقدر ما تستطيع أقم الحروف وبقدر ما تستطيع لاحظ الرموز والمواقف الصحيحة وليس عليك شيء وراء ذلك. حسنتم. هذه الرسالة وردت من المواقع الأردنية الهاشمية جرش مخيم غية يوسف إبراهيم ويوسف إبراهيم طبيب بيطري. يقول في رسالته حضرة الأساتذة والمشايخ مؤدي ومقدمي نور على الدرب والمشرفين عليه حفظهم الله ورعاهم والجازمين للجهد الصادق في إعداد وإخراج هذا البرنامج الذي هو علامة من العلامات البارزة في برامج الإذاعة وكذلك قراءات في صحيح البخاري رضي الله عنه ومن سير الصحابة ومسائل ومشكلات وأدعو إلى سبيل ربك وغزاة العقول وناشئ في رحاب القرآن الطفل المسلم. بل هو البرنامج المثالي من البرامج حقا ان لكل برنامج نكهته الخاصة به وان لكل حلاوة وان على كل طلاوة. اما بعد فاني اتوجه لفضيلة الشيخ المعالج لبعض الاسئلة وهي اولا ما رأي فضيلتكم في رؤية نقطة او نقطتين من الماء الابيض الرقيق تنزل قبل نزول البول عندما تكون كمية قليلة واحيانا اخرى تكون هذه الرؤية بعد الاستيقاظ من النوم دون تذكر اي رؤية في اثناء النوم وايضا بدون ظهور اي شيء على الملابس الداخلية وهل نوم الملابس له دخل في الحلم بل احيانا اخرى تكون الرؤية بعد اداء اكثر من فرض بوضوء واحد وبدون الشعور بلذة او نظر ادى اليها. يبدو لي ان هذا ليس ناتجا عن شهوة او تذكر كما قاله في اخر السؤال وعلى هذا فان هذا الماء الابيض الرقيق لا يعتبر نبيا لا ولا منيا لا فانما هي رواسب فيما يبدو في قنوات البول وتتعقد على هذا الوجه وتخرج قبل البول وربما تخرج بعده احيانا فعليه يكون حكمها حكم البول تماما لا بمعنى انه يجب تطهيرها وتطهير ما اصابت ولا يجب اكثر من ذلك. احسنتم. سؤاله الثاني يقول ما راي فضيلتكم في الاتي قالت زوجتي وهي غضبانة حرام علي ربنا اذا انت نزعت شيئا من زينة احدى قطع ملابسها فتركت ذلك العمل واحيانا تحلف بهذه الصيغة وحلوات الله احيانا يقول بعض الناس لاخر حد الله بينك وبينه لمنعه من فعل شيء ويعتقد انه اذا فعل ذلك الشيء يعتقد انه ارتكب ذنبا عظيما نتيجة عدم انتهائه بسماء جلة حد الله بينك وبينه. اما صيغة القسم بقول الانسان وحياة الله فهذه لا بأس بها لا لان القسم يكون بالله سبحانه وتعالى باي اسم من اسمائه ويكون كذلك بصفاته كالحياة والعلم والعزة والقدرة وما أشبه ذلك فيجوز أن يقول الحالف بحياة الله وعلم الله وقدرة الله وعزة الله وما أشبه هذا مما يكون من صفات الله سبحانه وتعالى فلا يجوز القسم بالقرآن الكريم لأنه كلام الله لا وبالمصحف أيضا لأنه مشتمل على كلام الله سبحانه وتعالى لا وأما قولها حرام علي ربنا فإذا كانت تقصد أن الله حرام عليها فهذا لا معنى له ولا يجوز مثل هذا الكلام لأن معنى هذا التحريم هل معناها عبادة الله حرام عليها أو ما أدري ما هذا الكلام لا أما إذا كانت تريد حرام علي هذا الشيء أو حرام علي ألا تفعل أنت هذا الشيء وتقصد بربنا أي يا ربنا فهذا هذه صيغة التحريم لا صيغة تحريم الشيء والشيء إذا حرم وقصد الإنسان به الامتناع عنه صار بمنزلة اليمين، كما قال الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فجعل هذا التحريم يمينا وقال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فالرجل أو فالإنسان إذا قال هذا حرام علي أو حرام علي ألا أفعل كذا، وقصده بذلك الامتناع من هذا الشيء، قصده بذلك الامتناع من هذا الشيء، فحكمه حكم اليمين. بمعنى أن نقول كأنك قلت الآن والله لا أفعل هذا الشيء، أو والله لا ألبس هذا الثوب، أو والله لا أكل هذا الطعام. وعلى هذا فما دام الزوج ترك الملابس التي حلفت عليه بهذا اليمين فإنه ليس عليها شيء، ليس عليها كفارة يمين، لأن زوجها بر بيمينها، وإذا بر المحلوف عليه باليمين لم يكن شيئا على الحالف. وأما بالنسبة لصيغة الثالثة الله حد بيني وبينك، فهذا كأنه من باب الاستعادة بالله عز وجل. والاستعادة بالله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاب الإنسان عليها، بمعنى أنه إذا استعاد الرجل بالله عز وجل وجب علينا أن نعيذه، إلا إذا كان ظالما في هذه الاستعادة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يجيره إذا كان ظالما. مثل لو أننا أردنا أن نأخذ الزكاة من شخص لا يؤديها فقال أعوذ بالله منكم، فإننا لا نعيده لأن إعادته إقراره لأن إعادته معناها إقراره على معصية الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لا يرضى ذلك. فإذا كان الله لا يرضاه فنحن أيضا لا نوافقه عليه. فالمهم أن من استعاد بالله تعالى فإننا مأمورون بإعادته وتجنبه ما لم يستعد بالله من أمر واجب عليه يخاف أن ينزنه به، فإننا لا نعيده في هذه الحال. في الحقيقة بعض الناس يأتي بكلام وكأنه قسم ويعتبره الناسئون أنه قسما، مثلا لأمر ابنه وإذا لم ينتظر قال علي ثيابي أن أضربك أو أن أفعل كذا وكذا، ما الذي ينبغي أن يقام من هؤلاء؟ هل يجازون على ما هم عليه أم علي ثيابي أنه قسما؟ لأنه يعتقد أن هذا قسم أو رندم. على كل حال هو أراد بهذه الصيغة كان الوقت أن ينزل قضيه بهذا الشيء أو أن معه منه، لكنها لا نراها قسما لأن ثيابه ألف كما قال. لكن أليس تجرب تنشئ للأطفال على عادات فيبتين؟ ربما يقال إن هذا ما ينبغي من أجل أن يخشى، من أجل أنه يخشى ما قلت أن يتربى على مثل هذه الأقسامات التي لا يزن في الحقيقة. يوجد عندنا بعض التجار الذين يدينون لمدة سنة، يكون مثلا عند التاجر 100 أو 200 قطنة هيل في دكانة، ويجيء الذي يريد أن يتدين منه من هذه القطن الهيل ويقول له التاجر استلم من مثلا 10-20 حسب الذي استدان منه، ويتسلمها الضعيف، ثم يجي آخر يستدين ويدينها إياه هذا التاجر مرة ثانية وهي بمكانها ما حركت ويدينها عدة أشخاص، فهل هذا يجوز على أنه يدينها عدة أشخاص وهي بمكانها؟ هل هذا ما في شيء من الربا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه المسألة التي ذكرها السائل ابتلي بها كثير من المسلمين مع الأسف الشديد، وهي في الواقع مرة ومحزنة، لكنها مشتاق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن. هذه المسألة هي من الحيل التي كان اليهود يرتكبون مثلها أو أقل أو أكثر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نفعل مثل فعلهم من هذه الحيل. من المعلوم أن الرجل